أنا مسافر أقيم في فندق حاليا، صليت صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا في الفندق، وبعد خروجي وحصل لي أن دخلت مسجدا والإمام يصلي العصر، هل أتبعه وأصلي العصر جماعة وللمرة الثانية؟ نعم، هذه تكون لك نافلة، والفرض هي الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في مسجد الخيف لم يصليا في صلاة الصبح مع الناس، فدعاهما عليه الصلاة والسلام فقال: ما منعكم أن تصلي مع الناس؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد والصلاة قائمة فصليا مع الناس فإنها لكم نافلة. فمثل سؤال هذا الأخ، إذا أتى مسجد والصلاة قائمة وكان قد صلى، يسن له أن يعيد الصلاة مرة أخرى وتكون له نافلة بنص هذا الحديث. نعم. هل يجوز الصلاة على النبي في صلاة الفرض؟ نعم، نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض، نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض في التشهد الأخير، وهذا يعني أمر معروف بالبعض أهل العلم، يرى أنه ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نعم. لقد قلت الصورة بعد الفاتحة مستحبة، معنى هذا لو تركتها عمدا أو سهوا ليس علي سجود سهو، وليست هي من واجبات الصلاة؟ لا، العلم أن الصلاة لها أركان وواجبات ومستحبات. لا، هذه ليست من واجبات الصلاة، وإنما هي من السنن والمستحبات، لكن لا ينبغي يا إخوة، لا ينبغي للمسلم أن يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعمد مخالفة السنة أمر خطير، لأنه لم يخالف السنة إلا لأحد أمرين: إما أنه راغب عن السنة، وهذا أمر خطير، من يرغب عن السنة عن هذا أمره خطير والعياذ بالله، أو أنه تركها تهاونا وكسلا وضعف إيمان، وهذا ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الأمر ويحرص على تقوية إيمانه، لكن صلاته صحيحة إذا لم يقرأ السورة بعد الفاتحة، صلاته صحيحة ولا إشكال، وليس عليه سجود سهو. نعم. ما حكم سكوت الإمام بين الفاتحة والسورة بعدها؟ هذا يراه بعض أهل العلم، قالوا ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة أو شيئا منها، يراه بعض أهل العلم. أما النص ما أعلم فيه نص يدل على مشروعيته أو عدم مشروعيته، لكن استحبه بعض أهل العلم مراعاة للمأموم. نعم. قال تعالى: ولقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ما المقصود بالنعجة في هذه الآية؟ يقال من الإسرائيليات أن المقصود بالنعجة المرأة، لأن سليمان عليه السلام أجاب بهذا الجواب، أجاب بهذا الجواب، قال لأن قال الذي طلب الحل عند سليمان، قال: إن أخي هذا ظلمني بسؤال نعجتك، نعم له 99 نعجة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب ولي نعجة واحدة. المهم يقولون أن المراد بذلك النساء، لأنه قال هذا له 99 امرأة، وأراد أن يضم امرأة هذا إلى نسائه، هذا الذي قالوا، لكن الذي يظهر أن هذا من الإسرائيليات، والذي يظهر أن الآية على ظاهرها وحقيقتها، وأن المقصود بالنعاج المعروفة، الأغنام المعروفة، وهي الظأن، الظأن من البهائم، يعني له 99 نعجة كثيرة، يعني تنقص على 100 بواحدة، وهذا عنده نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، يعني اجعلها إلى نعاجها حتى تكمل 100. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء، هذا الذي يدل على المقصود بها أنها الأغنام، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلى آخر الآية. فالذي يظهر أن الآية على ظاهرها، والله تعالى أعلم. نعم. هل يجوز للرجل مداعبة زوجته في التلفون علما بأنه ينزل منه سائل منوي؟ نعم يجوز، لكن إذا نزل منه المذي، إذا نزل منه المذي يغسله، يغسل المكان الذي أصابه ولا يجب عليه الغسل. أما إذا كان الذي نزل منه مني فإنه يجب عليه الغسل، غسل الجنابة، لأن خروج المني يوجب غسل الجنابة. أما إذا كان المذي وهو الرقيق الذي يخرج بدون شهوة وإنما هو أبيض رقيق، يغسل المكان الذي أصابه سواء كان على الملابس أو على البدن. نعم. كنت بالطائرة قبل الميقات فذهبت للبس الإحرام فطيبت نفسي وطيبت ملابس الإحرام، فهل علي شيء؟ لا، السنة لمن أراد الإحرام يا إخوة أن يطيب البدن فقط ولا يطيب الملابس، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها في حديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيب فقد رأيته في مفرق رأسه. فالمهم السنة أن يجعل من أراد الإحرام الطيب في البدن وليس بالإحرام. نعم. هل إذا قرأنا دعاء الاستفتاح نستعيذ ثم البسملة أم ننتظر حتى ينتهي الإمام من قراءته الفاتحة، أم نقرأ بعده ونستعيذ؟ على كل أمر واسع، إن شئت يعني تستعيذ بعد دعاء الاستفتاح وتبسمل يعني استعدادا لقراءة الفاتحة بعد فراغ الإمام، وإن شئت أن تؤخر الاستعاذة والبسملة إلى بدء الفاتحة جائز إن شاء الله. نعم. نعم. بالنسبة للرمل، في الثلاثة الأولى في الطواف الرمل، وأما السعي ففي الأشواط كلها من العلم إلى العلم، إذا نشيت ما عليك شيء لأنه سنة وليس واجبا. نعم. حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ النصوص عامة، النص عام الذي ورد في هذا والتحذير عام، أنه لا يمر بين يدي المصلي سواء كان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لكن بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام، قالوا لمشقة التحرز من ذلك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبعضهم بعض أهل العلم ألحق به المسجد النبوي أيضا. لكن الأحوط للإنسان المار لا يمر، يجب عليها أن لا يمر، والإنسان الذي يريد أن يصلي الأحوط أن يجعل أمامه سترة من الأعمدة أو ما شابه ذلك. أما إذا كان يصلي خلف إمام فسترة الإمام سترة للمأموم. نعم. عرف السنة المؤكدة ما هي؟ السنة المؤكدة هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، داوم عليها بالفعل ولم يأمر بها، هذه سنة تسمى عند الفقهاء سنة مؤكدة. نعم. لم أصلي الظهر والعصر والعشاء وكنت مسافرا وجاء وقت المغرب فكيف أصلي؟ هذا التأخير إذا لم يكن لعذر شرعي خطأ، هذا التأخير إذا لم يكن لعذر شرعي خارج عن الإرادة خطأ، لأن الوقت خرج بالنسبة لصلاة الظهر والعصر خرج، لكن إذا كان الأمر كما ذكر السائل يقضي أولا يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب. نعم. يرتب. إذا طاف الرجل أمام الناس وهم يصلون هل يجوز أم لا يجوز؟ لا ينبغي هذا الأمر، لا ينبغي هذا الأمر، لأن المرور بين يدي المصلي، أما إذا لم يكن فيه مرور لا بأس، وإن كان يشوش على المصلين، الطائف يشوش على المصلين، لكن المحظور أكثر أن تمر بين يدي المصلي في الطواف، فيعني يتوقف المسلم عن الطواف حتى يعني تنتهي الصلاة. نعم. من نام عن صلاة الفجر وصلاها بعد طلوع الشمس، هذا إذا كان النوم يعني لم يكن عادة له فيصليها ولا حرج عليه، أما إذا كان النوم عادة يتخذه عادة والوقت لا يبالي به، فهذا خطأ، وهذا خطر عظيم. وبعض الناس يعمل هذا العمل، يعني لا يصلي صلاة الفجر إلا إذا أراد أن يذهب إلى العمل، وهذا يا إخوان خطر، هذا خطير. لأن بعض أهل العلم يقول من أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي لم تقبل منه حتى ولو صلى 100 صلاة، فلا تصح الصلاة إذا كنت تأخرها بدون عذر شرعي. نعم لا شك أنهم عذر شرعي، لكن تتخذه دائما هذا تفريط، تفريط. وانظر إلى نفسك، لا تغالط نفسك، لأنك لو كان عندك عمل دنيوي، تجارة أو وظيفة، ما يمكن أن تنام عن صلاة الفجر إذا كان هذا العمل في وقت صلاة الفجر أو قبلها. فالإنسان لا يغالط نفسه يا إخوان. أي نعم. هل يجوز أن أحمل شنطة بها نقود أو الهوية أثناء الطواف والسعي؟ نعم يجوز، لأن هذا من حفظ المال وأنت مطالب بحفظ المال. نعم. أخي توفى وكان منقطع عن الصلاة، هل هو من أهل النار؟ الله تعالى أعلم بحاله، لكن من ترك الصلاة هو على خطر عظيم. فالفقهاء يقولون من تركها جاحدا ليجوبه يكفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا هذا قالوا يكفر على القول الصحيح أيضا، والأدلة كثيرة في هذا الباب. نعم. والله أعلم بحال أخيك، يعني قد يكون تاب، يعني قريب الوفاة، ويتوب من تاب تاب الله عليه. أما إذا توفي وهو غير تائب من ترك الصلاة فهذا على خطر عظيم هو وغيره. نعم. هل إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة هل أقطع التسبيح أم ماذا أفعل؟ كبر مع الإمام، لأن متابعة الإمام واجبة، وإن كانت الصلاة صلاة الجنازة يعني لا تجب على كل أحد، فهي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين. لكن إذا كبر الإمام وأردت الصلاة كبر معه وقطع التسبيح، لأن التسبيح مستحب، ويعني بإمكانك أن تسبح بعد الصلاة صلاة الجنازة. إن الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، وكذلك صلاة الجنازة 1000 قراط، وذلك في المسجد الحرام، وهل يقاس على ذلك الصدقات والعمل الصالح أم يقتصر على الصلاة فقط؟ بألف قراط هذا ما أعلم هذا الذي ذكره الأخ، صلاة الجنازة بقراط واحد، قراط واحد، والقراط كجبل أحد كبير يعني. أما بالنسبة لما ذكره من السؤال عن الصدقات وهذه الأشياء، ما ورد نص يدل على أنها تضاعف في المسجد، ما أعلم نص يدل على هذا، ورحمة الله واسعة. نعم. ما القول الراجح في ثبوت صلاة التسابيح، علما بأن الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح الحديث؟ لا، هذا الحديث ضعيف عند كثير من أهل العلم، كثير من المحدثين ضعف هذا الحديث، بل قال بعض منه موضوع، فهذا الحديث عند أكثر العلماء لا يصح. نعم. ما هو القول الراجح في آخر وقت العشاء؟ القول الراجح إلى منتصف الليل، لأن النصوص دلت على ذلك، وبعض العلم يقول لا ثلث الليل الأول، وبعضهم يقول لا طلوع الفجر، لكن الذي دلت عليه النصوص إلى منتصف الليل. إن وفق الله الجميع نكتفي بهذا القدر، والبقية إن شاء الله في الليلة القادمة إن كان في العمر بقية.